قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات، تلبيه وتسأله بألوان من اللهجات، فيسمع صوتها حتى قبيل النطق بالدعوات، تلبيه وتسأله بألوان من اللهجات، فيسمع صوتها حتى قبيل النطق بالدعوات، ويدرك سؤلها حتى وإن لم تسع في الكلمات، ويدرك سؤلها حتى وإن لم تسع في الكلمات، قلوب الناس في عرفات، في عرفات جموع ليس يجمعها نسيج، إنها أشتى هدى الإسلام وحدها وأمسى غاية الغايات، غاية الغايات، وأفئدة هوت وأتت، وأفئدة هوت وأتت، وأفئدة هوت وأتت، فكانت أبدع الآيات، قلوب الناس في عرفات، في عرفات، قلوب الناس في عرفات بالنبضات، قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات، وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات، مشاهد كلها عجب تسر وتأسر الأبصار، وأصوات الدعاة هنا تنادي الواحد القهار، مشاهد كلها عجب تسر وتأسر الأبصار، وأصوات الدعاة هنا تنادي الواحد القهار، يباهي ذو الجلال بهم، يباهي ذو الجلال بهم، ملائكة السماء وبالأشواق تسكبها وتمزجها.